الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. اللهم ربنا إن ألسنتنا سبحت لك في علاك، ورؤوسنا ما سجدت لسواك، أنت ترانا ولا نراك، فلا نعبد إلا إياك. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بالشجيرة اليقطيني، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المجتبى وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس، وتضطرب بنا سكينة القلوب، وتضيق علينا أحيانا الدنيا بما رحبت، لأدنى هم أو مشكلة تطرق حياتنا فيضعف اليقين ويضعف التوكل وتهتز قواعد الإيمان في نفوس الناس، وما منا إلا وله مقام معلوم من الهم والغم. فالمصائب والمشكلات أراد الله أن يقيم الحياة على المتناقضات، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أراد الله الحياة هكذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى تشتاق النفوس وتسمو الأرواح وتتطلع الأفئدة، فتطلب مطلوبا أسمى وتريد دارا أكرم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، دار خالية من المنقصات والمكدرات. أما دنيانا تسير حياة أحدنا وتمضي سفينة الواحد منا، تمخر عباب الحياة ملؤها المعاناة، الأمراض والأسقام، الأوجاع والمشكلات، الهموم والغيوم والغموم، الديون وتسلط الآخرين، غلبة الدين وقهر الرجال. أراد الله الدنيا هكذا، وما منا إلا وله نصيب من مشكلة، أبوابها كثيرة وأسبابها متنوعة، المرض، الهم والغم، الجوع والحرمان والفقر، المشكلات الأسرية، كثرة العقوق والنشوز والقطيعة بين الأرحام، إنها مشاكل تضج بها الحياة. وعنوان هذه الخطبة: عندي مشكلة أريد حلا. إن المشاكل للمؤمن قواعد منهجية صحيحة يستطيع أن يتعامل معها. لا أزعم أن أعطيك حلا سحريا تخرج من المسجد فتنتهي المشاكل، الديون المتراكمة أو أمراض الأطفال والأبناء أو عجز الأبناء عن الرسوم أو حسد الحاسدين وكيد الكائدين، كل المشاكل التي تملأ حياتنا. لا أزعم أني أعطيك حلا سحريا، ولكني أعطيك منهجا تستطيع من خلال هذا المنهج أن تتعامل مع المشاكل، فتواجهها بقلب صلب وبشخصية فذة. تستطيع من خلال إيمانك ومن خلال قواعدك الشرعية مع الأخذ بالأسباب المادية تستطيع أن تحل هذه المشاكل، ليس حلا كليا ولكن حلا في دواخلك تنسجم مع الحياة لما تعرف مقصود ربك جل جلاله لماذا خلقك. إن المشاكل تعكر صفو حياتنا وتكدر جمال عيشنا وتقطع حبال صبرنا، والسبب لذلك أننا نعطي الحياة مساحة في وجداننا وفي نفوسنا أكبر مما ينبغي، فإذا فقدناها تكدرنا وتألمنا وأصابنا من الهم والغم ما أصابنا. اعطي الحياة والدنيا كدنيا مساحة حقيقية في وجدانك، واعلم لماذا تعيش، وامتلك الأسلوب الصحيح، وامتلك المنهج العلمي القويم في التعامل مع المشكلات، وبذلك سوف تستطيع أن تواجه كل مشكلة، وتحال المحن إلى منح والنقم إلى نعم بمنهج تمتلكه. وأولى هذه القواعد، القاعدة الأولى، مواجهة المشكلة اعترافا بها وتحليل المشكلة إلى مفرداتها الأولية. أين الخلل في حياتك؟ أين الخلل في مفردات تعاملك؟ أين الخلل في أنماط حركتك؟ إن خللا ما، وسوف يكون الخلل ضعف في الإيمان وقطع لصلة وثيقة ينبغي أن تكون مع قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين. ستشعر أن خللا ما قلبك ليس قلبك، القلوب شاردة تائهة في عصر الفضائيات والعولمة والماديات والإلكترونيات وغابات السيخ والأسمنت والعمارات الشاهقة، وحتى النمط الموجود في بيوتنا لا يخلو في ديكوره وترتيبه من نمط غربي وتأثر بذلك نوعا ما. حتى الذي يصلي الصلوات في المسجد ويحرص على السنة ويقرأ القرآن، لا تخلو حياتنا من طغيان المادة والمحسوسات والإيمان بالمشاهدات القطعية في حياتنا، فيضعف اليقين ويقل التوكل وتتزعزع الثقة في الله عز وجل ويتضعضع الخوف واليقين من الله عز وجل. وبذلك أنت كل خلل في حياتك سببه عدم استقامتك على الشرع الحنيف، إما خلل في أداء الصلوات في وقتها أو أدائها في بيوت الله، أو خلل في تعاملك مع والدين أو أقربين، أو بسوء خلق تشقى به قبل أن يشقى به غيرك. ولذلك واجه المشكلة وحدد هذه المشكلة وحللها إلى عناصرها الأولية، ثم بعد ذلك ينبغي أن تعترف بهذه المشكلة وأن تخرج للتصدر لهذه المشكلة عبر اللجوء إلى الله جل جلاله، الباب المفتوح الذي لا يغلق ولا يقف عنده ولا ينيخ مطاياه وينزل حوائجه ببابه إلا القليل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الأنبياء كانوا يقولون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذلك لأن يقينه أن الفرج قريب. ونحن لا ندعو الله إما لضعف ثقتنا في الله أنه لا يقدر أو أنه يقدر ولا يعطي، وكلا ذلك كفر، أو عدم ثقة في أنفسنا بعدم إحسان الظن بربنا. فإما إذا لم تدعو الله عند كل مشكلة وتلجأ إليه عند كل مصيبة، بل في كل ساعة ولحظة في كل دقيقة ونفس، إن لم تلجأ إلى ربك وخالقك هذا يعني أنك تظن لماذا ندعوه، ولكننا دعوناه كثيرا فلم يعطنا. إذن الخلل في تفكيرنا، الخلل في دواخلنا، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. ولذلك الدعاء سلاح عظيم غفلنا عنه. حتى على مستوى مشكلات العالم الإسلامي في فلسطين قل الذي يدعو. أنا لا أريد ولا أتحدث عن الدعاء العام الذي يضج به الناس. دعاؤنا في سجودنا ودعاء خاصة كل منا لإخواننا في فلسطين لا نذكرهم إلا إذا دعا الداعون، فنؤمن مع المؤمنين. أما أن تدعو في كل لحظة وفي أوقات السحر وفي ساعات وأوقات تحري الإجابة، أن تدعو للعراق للمسلمين في العراق أو في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في أي بقعة، هذا قليل. هذا يعني أننا لا نذكر قضايا أمتنا إلا إذا كنا في عقل جمعي أي مع مجموعة، أما لوحدنا فقليل. هو الذي يسأل الله ويلجأ إلى الله دون أن يسمع بذلك أحد أو أن يعرف أحد. أيها الأحبة، إن الدعاء سلاح عظيم، ومن تعلق بالله كفاه، ومن سأل الله أعطاه، ومن أنزل حوائجه بالله تولاه. ولكن أين الثقة؟ أين اليقين؟ ألف التنوخي رحمه الله كتابه الشهير في 3 مجلدات الفرج بعد الشدة، يحدث عن من ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الأسباب وأوصدت في وجوههم الأبواب، أبواب السلاطين والحكام والزكاة والوزير والرئيس والمدير، أغلقت الأبواب فلجأوا إلى الله الذي لم يرد سؤالهم والذي تقبل منهم والذي أعطاهم، فإنه سبحانه هو القادر على ذلك. ومن جملة من حكى عن الأنبياء والرسل وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، وكذلك ننجي المؤمنين، ليكون سلوكا للناس ودربا وسبيلا. كل من ضاقت به السبل وكل من وقفت أمامه مشكلة، ولكن اسمحوا لي أن أقول، نحن نتصل بالله نرفع أكف الضراعة إلى الله، ولكن دوائرنا مشغولة، عقولنا شاردة، وقلوبنا ليست مع الله، وألسنتنا تقول كلاما وبذات الألسنة نكذب وننافق. الدوائر مشغولة ولذلك لم تأتي الإجابة. إن أردت الاتصال فاتصل الاتصال السريع، القلب الصادق واللسان الذاكر والنفس المنكسرة. شقيق البلخي رحمه الله قال عنه التنوخي: كان عالما يدرس الناس ويحتف ويحضر حلقته احتفاء به الملوك والأمراء والوزراء والتجار والعلماء كلهم يحضرون درسه. قال وبعد الدرس قال له كبير التجار: يا شقيق، إذا عرضت إليك حاجة فلا تسأل الناس، وما لي لك، خذ ما تريد واترك ما تريد، واعلم أن ما أخذت أحب إلي مما أبقيت. قال شقيق: فشكرته، ولكن نفسي لم تحدثني، مجرد حديث أن أذهب إليه وأطرق بابه. قال وبعد شهور جعنا ونزلت بنا فاقة 3 أيام هو وصغاره لا يصيبون طعاما إلا طعاما أيبسا وإلا خبزا جافا يجدون بقاياه فيأكلون في اليوم أكله ويرقدون على ذلك. فلما ضاقت السبل في اليوم الثالث قالت له بني له صغيرة: يا أبتي، ألا ترى ما بنا؟ لقد قتلنا الجوع، كاد الجوع أن يقتلنا. وقد يكون الرجل أمام نفسه قوي، ولكن أمام إخوانه أو عشيرته ضعيف، خاصة أبنائه. وهذا الذي جعل العلماء يقولون صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب أجل صبرا من صبر يوسف في السجن، لأن يوسف كان امتحانه في نفسه، أما أن رسول الله في الشعب كان صبره في نفسه وأمام عشيرته الذين يتضورون أمامه جوعا. وهذا صعب، كثير من الناس في الزنزانة يثبت ويجلد في ظهره فيصمد، فإذا أتي بزوجه أمامه أو أخبر أن والده اعتقل أو أن أخاه قد فعل به أو أن ولده قد عذب انهار. ألا ترى الفرد يوسف لم يكن شيء يخاف عليه في الصين، هو يصمد لأن الصمود صمود شخصي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صموده وبين لوعة عاطفته أمام هؤلاء العشيرة الذين يعذبون بغير جريرة ويحاصرون ويحبسون بغير ذنب من أجله هو، لأنهم حموه هو مؤمنهم وكافرهم. ولذلك يا أبتي قتلنا الجوع، هنا اهتز شقيق البلخي، قال أول ما ذكرت أخي التاجر قلت اليوم أمتحنه، قال فقصدته وفي طريقي إليه مررت بمسجد، رأى مسجد فإذا به يتوقف كأنه كان في غفلة. المسجد للمسجد رب، المسجد. قال فذكرت قول شيخنا أبا جعفر إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. أبو جعفر المقري شيخ شقيق أعطاه قاعدة إيمانية متينة، إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. عندك ورقة تريد أن تمضيها عند وزير، ارفع يديك إلى من الوزير في قلب الوزير في يده، من كل دواب الدنيا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال فتوضأت ودخلت المسجد في غير وقت صلاتي، صليت وسألت الله الفرج لأقصد بعد ذلك التاجر. قال فغلبني النعاس كأنما أفرغ علي النوم من أفواه القرب. قال شقيق فنمت وأنا لا أريد أن أنام، رجل مكروب هذا الكرب العظيم كيف ينام؟ قال فنمت فجاءني في نومي من يقول لي يا شقيق أتدل العباد على الله وتنساه؟ تقول لنا تمسك في الله لما تجيك مصيبة تجري على التاجر الجامع ذاته، لو ما كان في دربك ما كنت خشيته، كنت مشيت التاجر بعدلك ومشيت التاجر بصحتك. يا شقيق أتدل العباد على الله وتنساه؟ قال فقمت فزعا، أول شيء آيست التاجر ولو أني مت جوعا، قال والله إن شاء الله أموت، التاجر ده أنا ما أمشي له. ثم انتظرت الصلاة المكتوبة فصليت ورجعت إلى البيت، فلما وصلت الدار وجدت في البيت مؤنا، الزيت والسكر والدقيق وزيادة مني كرتونة شعرية وكرتونة مربى وكرتونة مكرونة، دي زيادة مني أنا في الكتاب ما فيه. قال شقيق فسألت أهل الدار من أين هذه المؤن، فأخبرت أن ذات التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من ورائي. سبحان الله، لما أراد له الله الفرج أراده بذات التاجر الذي كان يقصده، قد حركه الله من ورائي. فجاء الدار وسأل عني وقال قولوا لشقيق تأخرت عنا فأتيناك، ثم وضع المؤن وذهب. وفرجوا أيوب بعد طول المرض كان تحت قدميه، اركض برجلك، ليس في صيدلية بعيدة ولا عند طبيب نائي ولا سفر إلى الأردن، كان من تحت قدمه، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. هكذا فرج الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الفرج قريب والإنسان يضج. ثم إن من أقوى القواعد المتينة في التعامل مع المشكلات في التصدي والجرأة والاعتراف واللجوء إلى الله كسر الجوانب السلبية. اسمع إلى قول القائلين في سوداننا، إذا كثرت عليك الهموم قالوا الدمدم نوم، ما هذه السلبية؟ أولم يكن أفضل أن يقال إذا كثرت عليك الهموم فالجأ إلى الحي القيوم؟ أوليس هذا أهدى سبيلا وأقوم طريقا وأهدى صوابا؟ إذا كثرت عليك الهموم الدمدم نوم معناه ما في حل، بس خلاص كده تقف عاجز لا تفكر في حل ولا تسعى إلى حل. وإن من القواعد المهمة التسلي بقدر الله عز وجل والتعزي بقضائه، وهذا منهج يعلم الصبر ويرفع إلى مقام الرضا ويجعل القلب مستقر. لا تهزه عواصف المشكلات ولا تلعب به أمواج الهموم، فهو ثابت مؤمن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إنه منهج قرآني يجعلك تتسلى بالقدر ولا تركن إليه، وتدفع القدر بالقدر، تسلط الأعداء يدفع بالجهاد، والمرض يدفع بالتداوي المشروع وليس بالذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. وهذا دليل على ضعف الناس، إن كثير من الناس إذا ضجت به وضاقت به السبل يلجأ إلى البشر، إما أمواتا وهذا من الشرك عياذا بالله، وإما أحياء ليس من أجل وصية أو من أجل أو من أجل تقديم حل ناجح، لا، إنما من أجل أن يكتب أو أن يبخر أو أن يفعل له هذا ما وجد أو ضاع عليه الطريق وتاه عن السبيل. سبيلك ربك سبحانه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبيلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. بل بعض الناس يذهب إلى الدجالين ليحول الأموال إلى أضعافها، وعقله لا يقول له أن هذا الدجال يريد منه مخادم، يقول لك جيب المليون بنعمل لك 10، وفينا يقول لك اديله 500,000. يا أخي التوكل بتعمل قروش قدر ده 500,000 بتعمل لك شنو؟ هو داير منك، لكن ما داير منك المزورة، داير منك الماء مزورة ويشيلها. يقول تعال بعد ثلاث يوم يمرق في بلد انت ما تعرف، بعد ذلك تمشي تكوس ناس المباحث وسووا لك يا أخي لحد يوم الليلة. الذهب البروح الذهب، الناس بدل ما يمشوا ناس المباحث يمشوا شيخ. أنا داير أعرف الشيخ ده شيخ شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجنب للذهب الرايح، بيجيب للناس الذهب الرايح، كان بيحوط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحوط ذهب زوجة عائشة ضاع منه في غزوة المريسيع، بحثوا عن هذا الذهب الليل كله ولم يجدوه حتى الصباح، ونزلت آية التيمم، والصباح الفجر بعد أن استبان الأمر وجدوا الذهب تحت ناقة عائشة رضي الله عنها، ورسول الله وأصحابه من الأولياء والصالحين يبحثون الليل كله. أيها الأحبة، إن هؤلاء الدجالين أنا أقترح على ناس المباحث يقبضوهم، لأنهم قاعدين ينازعوهم في شغلتهم، قاعدين يشتغلوا شغلة ناس المباحث، وهذا انتحال شخصية. تعال يا أخي، أنت شيخ ولا رجل مباحث؟ الذهب الرايح قاعد لي وقاعد للأشياء زي دي. يا أخواننا، لماذا القلوب ضعيفة والإيمان يهتز لأدنى مشكلة؟ أي مشكلة تجي يهرع الناس إما إلى السحر وإما إلى الدجل وإما إلى الشعوذة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلذلك من القواعد المهمة التسلي بالقدر ثم دفع القدر بالقدر، ثم من القواعد المهمة في التعامل مع المشكلات ومواجهتها أن نتعامل مع المصائب من منطلق الشرع أنها ليست شرا محضا وأن فيها خيرا. إن في المصائب خير للناس، فما من مرض ولا هم ولا نصب ولا وصب يصيب المسلم إلا كانت له كفارة وكتب له بها حسنة، حتى الشوكة يشاكها المؤمن. فلو أنه نظر إلى المشكلة من هذه القواعد ومن هذه الرؤية الصحيحة، الرؤية الإيمانية والقواعد اليقينية، أن المشكلة لك فيها نصيب من الأجر فليس شرا محضا، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم: ولقد تأملت المصائب التي تقع بالناس فوجدت أن فيها 100 فائدة. ومن هذه الفوائد استخراج مكنون عبودية الدعاء. كثير من الناس لا يدعو الله ولا يلجأ إلى الله إلا إذا وقعت مصيبة. وفي الأثر المرفوع أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يرفع الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصيبة تصيب عبدا مؤمنا، تقول الملائكة: ثقلت عليه المصيبة، يقولون لله: هذا من المؤمنين، يقول الله: أحب أن أسمع صوته، أحبه أن يقول يا رب، أريده العبودية. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: إن من فوائد المصائب ظهور عز الربوبية وقهرها، وبيان ذل العبودية وكسرها. إن في المصائب لو لم يكن الإنسان بحاله الذي نرى بغير مصيبة ولا مشكلة لادعى أنه إله، بل بعضهم بعد ذلك يدعي أنه إله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الكثير من الناس المصائب تهده والمشكلات تلجمه، تبدد طغيانه وتذهب كبرياءه، فإذا به يتواضع. ولولا المصائب ظهور عز الربوبية وقهرها يصيب الأنبياء. يعقوب يفقد ولده يبكي عليه حتى يعمى، ولده يلقى في البئر، يخرج ويعاني حياة، يدخل السجن والله غالب على أمره. لولا الربوبية لما أجرى المصائب حتى على أوليائه وأنبيائه. هذا يعني أن هنالك ربا قاهرا وإلها مهيمنا وربا قديرا عظيما لا يتعامل بالعواطف، لا يتعامل بالعواطف. له الكمال المطلق والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة والقوة والمنعة والغنى المطلق والجلال والكمال سبحانه وتعالى. وكذلك عند المصائب ينكسر الإنسان، دعاء المريض مستجاب لأنه يدعو بقلب منكسر، دعاء المظلوم مستجاب لأنه يدعو بقلب منكسر، دعاء المسافر مستجاب لأنه يدعو بقلب منكسر. فارق الأهل وودع العشيرة، طرفه باكل وقلبه منكسر، إذا دعا دعاؤه يستجاب. قلب الوالد لولده، دعاء الوالد لولده مستجاب لأنه دعاء منكسر. إن الأدعية المنكسرة استخراج مكنون عبودية الدعاء. فينبغي ألا تتعامل مع المصائب باعتبارها شرا محضا، تعامل أن فيها خيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن القواعد المهمة جدا في التعامل مع المصائب أن ترى أن المصائب من نفسك، وهذا منهج قرآني سديد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المؤمن تواضعا لله يقول: المصيبة التي وقعت بي بسبب تقصيري، بسبب خلل ما في حياتي، يحاول أن يصلح الذي بينه وبين الله. فإذا وقعت عليه مصيبة مرض في بدنه راجع نفسه، قال: لعلي انحرفت، لعلي فسدت، لعلي خرجت عن الجادة، لعلي تنكرت الطريق، لعلي فارقت الصراط، لعلي يبدأ يراجع نفسه. وهذا منهج مهم. يقول العلامة ابن القيم: إذا وقعت المصيبة على العبد وصبر أوتي أجره، فإذا أرجع الأمر إلى نفسه استأنف عبادة شريفة ومنزلة جديدة ومقاما إيمانيا ربما كان أكثر أجرا من أجر المصيبة نفسها، لأنه ولدت المصيبة مقاما شريفا وعبودية جليلة، وهي عبودية الانكسار والافتقار والذل والتسليم وإرجاع الأمر إلى الله سبحانه. هذا مقام من المقامات الرفيعة التي تحتاج منا إلى وقفة. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولكم في المصائب نفعا ولكم في المرض عودة وأوبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الطبراني: أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل. إن التأوه الذي يصدر من مريض تأوه عاجز منكسر متعلق بالله، انقطعت كل الحيل وأيقن بضعفه وبعبوديته وبذله وانكساره وافتقاره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهذه بشرى عظيمة: أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل، أي يقوم مقام إعظام الله والتسبيح لله، لأنه كأنه يقول: يا ربي انظر إلي بعين الرضا، فإن الطبيب لا ينفعني وإن الدواء لا يداويني ولا يشفيني. ولذلك هذا منهج من المناهج المهمة والقواعد التي ينبغي أن تكون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأحيانا تنزل بنا المصائب فألجأ إلى الله وأدعوه بإخلاص، فيفتح الله علي من باب حلاوة المناجاة ولذة اللجوء إليه ما أنسى معه مصيبتي، بل أخشى أن يجيبني الله فتنكشف مصيبتي ويذهب ما وجدته في قلبي من الانكسار والإقبال على الله. إنه شيء عجيب أيها الأحبة، وذلك يحتاج إلى من جربه. كان أنس رضي الله عنه يقول: كنا نسأل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح، وإذا قطع شسع نعل أحدنا سألنا الله أن يصلحه. سير النعال كان انقطعت قبل ما يعمل أي حاجة، السير انقطعت عين، يا الله ويا مولانا أعني على إصلاح شسع نعلي. سبحان الله، هم لا يريدون قضاء حاجتهم بقدر ما يريدون تحقيق العبودية لله سبحانه. الآن لو انقطع شزع نعلي أحدنا، بس السير انقطع وماشي معك زول طوالي، قلت يا الله، يقول حسن ذير يا الله يا أخي السوق ما بجاي قريب، ذاته دي أمل أمري أرمية، أنا بشتريك واحدة جديدة دي دائرة يا الله، حسن توقعت تكورك في أي حاجة يا الله يا الله، دي ما دائرة يا الله، أنه قلت بجاي، يقول لي بجاي حسن قريب. وإليه يرجع الأمر كله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال عليه الصلاة والسلام في قطع شسع النعل: فإنه إذا لم ييسره الله لا يتيسر. كل شيء بتيسير الله. اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أين هذا اليقين؟ إن اليقين عند المشكلة يهزم، وإن الإيمان عند أدنى مصيبة يضمحل ويتلاشى ويصبح الإنسان فقد ذاته وشخصيته الفذة. إن من أعلى مقامات الإيمان في التعامل مع المصائب أن تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، أن تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. أتى رجل شاب إلى سفيان الثوري، قال: يا سفيان، سألت الله كثيرا ولم يجبني. قال له: والله أنا لي زمن بسأل الله ما قاعد يديني، لأنه ما مطمئن بجوه، قلبه ما مستقر. قال له سفيان: ما سألت ربك؟ سألت الله شنو؟ قال: سألته حانوت. بالله زول دليل والنحل بيسأل الله داي له بقالة في شارع الصافية ناصية كده بس، الليل والنحر، يا الله بقالة ناصية، يا الله بقالة ناصية، السؤال الله بيديه. أتى إلى سفيان الثوري قال له: سألت الله كثيرا ولم يجبني. قال: ما سألت ربك؟ قال: سألته حانوتا قال منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا، لطفا بك لأنه قد لا ينفعك في المستقبل. ولذلك قبل أن تخطو أي خطوة لحل مشكلة أو لاستئناف حياة أو أمل، النجاح في استخارة. قبل أن تستشير الخلق استشر خالقك الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب وما هو كائن وما سيكون، فإن كان فيه شر وصدقت الله سيصرف عنك السوء. وإن كنت أرى بعض الشباب المسكين الذي ابتلي ببعض المصائب، مرة أتيت منبر من المنابر كنت أصلي بالناس، فلقيني شاب وأنا على المنبر قال يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة، والله يا شيخ أنا تعبان وما قادر، أنا في سنة أخيرة من الجامعة. فجأة بنت الجيران كانت معانا طوالي، فجأة نظرت إليها نظرة فتمكنت في قلبي فأصبحت لا أعي ولا أفهم شيء. قال لي والله يا شيخنا بفتح الكتاب بتاع الدراسة بشوفه جوا الكتاب، ما بشوف الأشياء الموجودة في الكتاب، بشوف البدي. فدائل لي يا أخي حلل، قلت لي يا أخي أنت الزوجة تقدم لي؟ قال لا إذا تقدم خلاص الأسبوع الجاي. قلت لي استخير؟ قال لي خلاص الشاب ماشي استخار وتقدم. لقيت واقف جنب الباب بتاع المنبر الجمعة الثانية وأنا جاي على المنبر، لقيته حزين وكئيب منكسر. قلت له مالك؟ قال لي يا أخي الاستخارة ربنا ما قبلها، الظاهر أدوه شاكوش قالوا له البيت دائرة تقرأ ولا حاجة بشكل. قال لي الاستخارة ربنا ما قبلها. قلت له والله قبلها قبلها، أنت في الاستخارة مش قلت اللهم إن علمته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني؟ قال لي وطلع فاصرفه دي فوجة ماشى، ما كانت تقول فاصرفه، كانت تقول حاجة تانية. وقد قلت فاصرفه الاستخارة كبيرة ربنا 100%. يتخيل الاستخارة أن يتحقق ما يريد هو؟ لا، ليست هذه الاستخارة، الاستخارة تفويض. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، فوض أمرك إلى الله، اقبل بالنتيجة حتى ولو كانت خلاف هواك وخلاف ما تريد في نفسك، وارض بذلك وسلم. أتى محمد بن فتح الموصلي أبو الفتح داره وكان صائما فلم يجد شيء يفطر عليه، ثم أتى أراد أن يقرأ شيء يتسلى به من القرآن والتفسير، فدعا المرأة بالمصباح قال لا جيب الفانوس، فإذا بالفانوس لا يعمل لأن الزيت قد انتهى إلا بقروش ومفلس. بكى زوجته قالت أنت رجل تقرأ القرآن وتعلم العلم ما يبكيك؟ قال بكيت فرحا، إن حالي التي عليها تشبه حال أولياء الله وأحبائه من أصفيائه ورسله وأنبيائه، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ ثم جعل يقول المنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله ليس منع، المنع من الله عطاء، والفقر من الله إذا أفقرك هو إكرام وبر عاجل. تأمل إلى هذه اللطائف والمعاني التي تخرج الإنسان من مستنقعات المشاكل فتجعله يسمو عليها. المنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. عش بهذا الشعار والله لن تبالي، ولن يطول قلبك هم، ولن يدخل فؤادك أسى، ستعيش مطمئنة تتعامل وتتقلب في عبوديات إما شكرا وإما صبرا ورضا، وهكذا حتى تلقى الله. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء وأبناء إيمائك نواصينا الخاطئة الكاذبة بيدك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فرج كروبات المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين في غوانتنامو وفي غيرها يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين، وضمد جراح المكلومين من الأمهات والأرامل والنساء في كل أنحاء العالم وفي فلسطين يا أرحم الراحمين من أبناء المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.